السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله تعالى وحللتم أهلا ونزلتم سهلا ونبدأ مجلسنا إن شاء الله تعالى مستعينين بالله عز وجل ومتوكلين عليه. شيخنا عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم شيخ؟ عساكم بخير شيخ، الله يحفظك شيخ. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وبارك في صحته وعمره وذريته، واجزي عن المسلمين خيرا، وارض اللهم عنا وعن والدينا والسامعين آمين. وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى سنن ابن ماجه قال رحمه الله تعالى: باب تلقيح النخل. وبه حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن سمك انه سمع موسى بن طلحه بن عبيد الله يحدث عن ابي انه قال: مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في نخل فراى قوما يلقحون النخل، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قالوا: ياخذون من الذكر فيجعلونه بالانثى. قال: ما اظن ذاك يغني شيئا. فبلغهم فتركوه ونزلوا عنها، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انما هو ظن، ان كان يغني شيئا فاصنعوا، فانما انا بشر مثلكم، وان الظن يخطئ وإن الظن يخطئ ويصيب، ولكن ما قلت لكم قال الله، فلن أكذب على الله تعالى. وبه حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبان قال حدثنا عماد قال حدثنا ثابت عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وهشام بن عروه عن ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم سمع أصواتا فقال: ماذا الصوت؟ فقالوا: النخل يؤبرون. فقال لو لم يفعلوا لصلح، فلم يؤبروا عامئذ فصار شيصا. فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن كان شيئا من أمر دنياكم فشأنكم به. فقال: إن كان شيئا من أمر دنياكم فشأنكم به، وإن كان شيئا من أمور دينكم فإلي. باب المسلمون شركاء في ثلاث ربلي. قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن خير بن حوش بن الشيباني وعن العوام بن حوش بن عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون شركاء في ثلاث، في الماء والكلي والنار وثمن وحرم. وقال أبو سعيد يعني الماء الجارية. وبه قال حدثنا محمد بن عابد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يمنعن: الماء والكلى والنار. به قال حدثنا عمر بن خالد الواسطي وقال حدثنا علي بن غرب عن زهير بن مرزوق عن علي بن زيد بن جدعان عن سعد بن الزبيع عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان قالت: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء والملح والنار. قالت: قلت يا رسول الله، يا هذا الماء قد عرفناه، فما الملح والنار؟ فما بال الملح والنار؟ قال: يا حمير، ومن اعطى نارا فكانما تصدق بجميع ما انضجت تلك النار، ومن اعطى ملحا فكانما تصدق بجميع ما طيب ذلك الملح، ومن سقى مسلما شربه من ماء حيث يوجد الماء فكانما اعتق رقبه، ومن سقى مسلما شربه من ماء حيث لا يوجد الماء فكانما احيا باب قطع الانهار والعيون. بليه قال حدثنا محمد بن ابي عمر العدني وقال حدثنا فرج بن سعد بن علقمه بن سعد بن ابيض بن حمل وقال حدثني عمي ثابت بن سعد بن ابيض بن حمل عن ابي سعيد عن ابي ابيض بن حمل انه سقط الملح الذي يقال له ملح سد مارب فقطعوا له. ثم ان الاقرع بن حابس للتميمي اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اني قد وردت الملح في الجاريد وهو في ارض ليس بها ماء، ومن ورده اخذ وهو مثل الماء العدي. فاستقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابيض بن حمل بقطيعة في الملح فقال: قد اقلتك منه على ان تجعله مني صدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو منك صدقة وهو مثل الماء العدي، من ورده اخذه. قال فرج: وهو اليوم على ذلك، من ورده اخذه. فقال: فقطع له النبي صلى الله عليه وسلم ارضا ورخلا بالجرف وجرف من مراد مكانه حين اقاله من باب النهي عن بيع الماء وبه حدثنا ابو بكر بن ابي شبته قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي المنهال انه قال سمعت يزيد بن عبد العين موزني وراه لسني يبيعون الماء فقال لا تبيعوا الماء فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم نهى ان يباع الماء وبه قال حدثنا علي بن محمد وابراهيم بن سعيد الجوري وقال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال انا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء باب النهي عن منع فضل الماء ليمنع به الكلى وبه قال حدثنا هشام بن عمر قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن العرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يمنع احدكم فضل ماء ليمنع به الكلى وبه حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبيده بن سلمان عن حارثه عن عمره عن عائشه رضي الله تعالى عنها أنه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء ولا يمنع نقع البئر باب الشربة من الأودية ومقدار حبس الماء وبه قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرد التي يسكن بها النخل فقال الأنصاري يسرح الماء يمر فأبى عليه فاختصم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله أن كان ابن فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زبير اسقى ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجدر قال فقال الزبير والله اني لاحسب هذه الايه انزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وبه قال حدثنا ابراهيم منزل الحزمي قال حدثنا زكريا بن انظور بن ثعلبه بن ابي مالك قال حدثني محمد بن عقبه بن ابي مالك عن عمي ثعلبه بن ابي مالك انه قال قضى رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم في سيل مهزور للأعلى فوق الأسفل يسقي الأعلى إلى الكعبين ثم يرسل إلى من هو أسفل من أبلي قال حدثنا أحمد بن عبدة قال أنبأنا المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبي عن عمرو بن شعبة عن أبي عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في سيد مهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الماء بليه قال حدثنا ابن المغلس قال حدثنا فضيل بن سلمان قال حدثنا موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في شرب النخل من السيل أن الأعلى فالأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه وكذلك حتى تنقضي الحوائط أو قال يفنى الماء قال رحمة الله عليه باب قسمة الماء وبليه قال حدثنا إبراهيم بن منذر الحزمي قال أنبأنا أبو الجعد عبد الرحمن بن عبد الابن عن كثير بن عبد الابن عمرو بن عوف المزني عن أبي عن جدي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ بالخيل يوم ورد يوم حدثنا العباس بن جعفر أنه قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا محمد بن موسى بن طاغي عن عمرو بن دينار عن أبي شعداء عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام باب حريم البئر وبليه قال حدثنا الوليد بن عمرو بن سكان قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى وحدثنا الحسن بن محمد بن صباح قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا اسماعيل المكي عن الحسن عن عبد الله بن مغفل عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفر بئرا فله 40 ذراعا عاطنا لما شئت وحدثنا سهل بن ابي الصغدي قال حدثنا منصور بن سوقين قال حدثنا ثابت بن محمد عن نافع بن ابي غالب عن ابي سعد الخدري رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حريم البئر مد ريشا باب حريم الشجر بريه قال حدثنا عبد ربي بن خالد النميري وابو بن غلس قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبه قال اخبرني اسحاق بن يحيى بن الوليد عن عباده بن صبيط رضي الله تعالى عن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في النخله والنخلتين والثلاثه للرجل بالنخل فيختلفون في حقوق ذلك فيقضى ان لكل نخله من اولئك من الارض ما بلغ جاردها حريم له بريه قال حدثنا سهل بن ابي الصغدي قال حدثنا منصور بن زكريا قال حدثنا ثابت بن محمد العبدي وعن ابن عمر رضي الله تعالى عن من قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حريم النخلة مد جريد يا باب من باع عقارا ولم يجعل ثمنه في مثله بريه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شبت قال حدثنا وكيع قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم بن واجر عن عبد الملك بن عمر عن سعد بن عريض انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من باع دارا او عقارا فلم يجعل ثمنه في مثله كان قمينا ان لا يبارك فيه بريه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثني اسماعيل بن ابراهيم بن واجر عن عبد الملك بن عمر عن عمرو بن حريث عن أخي سعيد بن حريث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله وحدثنا هشام بن عمر وعمرو بن رافع قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا أبو مالك النخعي عن يوسف بن ميمون عن أبي عبيدة بن حذيفة عن أبي حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع دارا ولم يجعل ثمنها بمثلها لم يبارك له في آخر كتاب الرون وأول كتاب شفاعة. والحمد لله رب العالمين. ربي يسر وعيني كريم. باب من باع ربا فليؤذن شريك أو بريق. قال حدثنا هشام بن عمر ومحمد بن صباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له نخل أو أرض فلا يبيعه حتى يعرض على شريك أو بريق. قال حدثنا أحمد بن سلمة وعلى علاء بن سالم قال حدثنا يزيد بن هارون قال لنا شريك عن سمعة عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كانت له أرض فأراد بيعها فليعرض على جاري. أبو جمعة بالجوار بريق. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا هشام قال أنبأنا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار حق به شفاعة جاري فينتظر بها إن كان غائبا إذا كان طريقه ما واحد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن شريد عن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار حق به ساق به بالسين وبالصاد لغتان. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شبده قال حدثنا ابو سبده عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن شريد بن سويد عن ابي شريد بن سويد انه قال قلت يا رسول الله يعرض ليس فيها لاحد قسم ولا شرك الا الجوار. قال الجرو احق بساق به باب اذا وقعت الحدود فلا شفاعة بني. حدثنا محمد بن يحيى وعبد الرحمن بن عمر قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا مالك بن انس عن زريع عن سعد بن المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بشفاعه فيما لم يقسم فاذا وقعت الحدود فلا شفاعة بني. قال حدثنا محمد بن محمد الطهراني او الطهراني وقال حدثنا ابو عاصم عن مالك عن الزهري عن سعيد بن الاسيب وابي سلمة عن ابو هريره رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. قال ابو عاصم سعيد بن الاسيب مرسل وابو سلمة عن ابي هريره متصل بني. قال حدثنا عبد الله بن الجراح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابراهيم بن مسرد عن عمرو بن شريد عن ابي رافع انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريك حق بسقبه ما كانوا به. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى لعنهما أنه قال إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. باب طلب الشفعة. وحدث المحمد بن الشرير قال حدث المحمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلمين ابن البيلماني عن أبي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة كحل العقال بالعقال. حدثنا سعيد بن سعيد قال حدث المحمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شفعة لشريك على شريك إذا سبقه بشراء ولا لصغير ولا لغائب. آخر كتاب شفاعة. والحمد لله رب العالمين. وأول كتاب اللقطة ربي يسر وعيني كريم. باب ضالة الإبل والبقر والغنم بليه. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني عبد سعد عن عميد الطويل عن الحسن عن مضرب بن عبد الله بن شخير عن أبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ضالة المسلمين ضالة المسلم حرق النار بليه. قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا حبن سعد قال حدثنا ابو عيينة التيمي وقال حدثنا ضحك خال المنذر بن جرير عن المنذر بن جرير انه قال كنت مع ابي بالبوازيج فراحت البقر فراى بقرة انكر فقال ما هذه؟ قالوا بقرة لحقت بالبقر. قال فامر بها فطردت حتى دورت ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤوي الضالة الا ضال بليه. قال حدثنا اسحاق بن اسماعيل بن العلاء الايلي وقال حدثنا عن يحيى بن سعيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجواني رضي الله تعالى عنه قال فلقد ربيعة فسألته فقال حدثني يزيد بن يزيد عن زيد بن خالد الجواني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سئل عن ضالة الإبل فغضب واحمرت وجنته وقال ما لك ولها معها الحذاء والسقاء ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقى ربها. وسئل عن ضالة الغرم فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو لذبي. وسئل عن اللقطة فقال أعرف عفاصة ووكاء وعرف سنة فإن اعترفت وإلا فاخلطها بما لك ذب اللقطة بني. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن الثقفي عن خالد الحداء عن أبي العلاء عن مطرف عن عياض بن حمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ثم لا يغير ولا يكتم فإن جاء ربه فهو حق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سلمة بن قال عن سويد بن غفلة قال خرجت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة وسلمان بن ربيعة حتى إذا كنا بالعذيب التقطت صوتا فقال لي ألقي فأبيت. فلما قدمنا المدينة أتيت أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه فذكرت ذلك له فقال أصبت التقط 100 دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال عرف سنة فعرفتها فلم أجد أحدا يعرفها فسألته فقال عرفها فعرفتها فلم أجد أحدا يعرفها فقال عرف وعاء ووكاء وعدد ثم عرف سنة فإن جاء من يعرفه وإلا فهي كسبيل مالك وبه قال حدثنا محمد بن شهر قال حدثنا أبو بكر الحنفي وحدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا الضحك بن عثمان القرشي قال حدثني سالم بن أبو النضر عن بصر بن سعيد عن زيد بن خالد رجواني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال عرف سنة فإن اعترفت فأديها فإن لم تعرف فعرف عفاصا ووعاءها ثم كلها فإن جاء صاحبها فأدي إليه باب التقاط ما أخرج الجرد به قال حدثنا محمد بن شهر قال حدثنا محمد بن خالد بن عزمة قال حدثني موسى بن يعقوب الزمعي قال حدثتني عمتي قريبة بنت عبد الله أن أمها كريمة بنت المقدد بن عمرو أخبرتها عن ضباعة بنت الزبير عن المقدد بن عمرو أنه خرج ذات يوم إلى البقيع والمقبرة لحاجته وكان الناس لا يذهب أحد في حاجته إلا في اليومين والثلاثة فإنما يبعر كما تبعر الإبل ثم دخل خريبة فبينما هو جالس لحاجته إذ رأى جردا أخرج من حجر دينارا ثم دخل فأخرج آخر حتى أخرج 17 دينارا ثم أخرج طرف خرقة حمراء قال المقدد فسللت الخرقة فوجدت فيها دينارا فتمت 18 دينارا فخرجت بها حتى أتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبرا فقلت خذ صدقة يا رسول الله قال ارجع بها لا صدقة بها بارك الله لك فيها ثم قال لعلك أتبعت يدك في الحجر قلت لا والذي أكرمك بالحق قال فلم يفن آخر حتى مات باب من صباري كازن بري قال حدثنا محمد بن ميمون الملكي وهشام بن عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد وابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ركاز الخمس بره قال حدثنا نصر بن علي الجضمي قال حدثنا ابو احمد عن اسرائيل عن سمكان عن اكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركاز الخمس بره قال حدثنا احمد بن ثابت الجعدري وقال حدثنا يعقوب بن اسحاق الهضرمي وقال حدثنا سليمان بن حيان قال سمعت ابي يحدث عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كان في من كان قبلكم رجل شرع عقارا فوجد فيها جرة من ذهب فقال شريت منك الأرض ولم أشر منك الذهب فقال رجل إنما بعتك الأرض بما فيها فتحاكم إلى رجل فقال ألكما ولد فقال أحدهما لي غلام وقال الآخر لي جارية قال فأنكح الغلام الجارية ولينفقا على أنفسهما من وليتصدق آخر كتاب اللقطة والحمد لله رب العالمين وأول كتاب الأتقى ربي يسر وأن يكرم باب المدبر بريق الحدث المحمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال حدثنا وكعون قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن سلمة بن قيل عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم باع المدبر بليه حدثنا هشام بن عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه قال دبر رجل منا غلما ولم يكن له مال غير فباعه النبي صلى الله عليه وسلم فشره ابن النحام رجل من بني عدي نعيم بن النحام قال حدثنا عثمان بن ابي شبت قال حدثنا علي بن الضبي عن عبيد الله عن فرعون بن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المدبر من الثلث قال ابن ماجه سمعت عثمان يعني ابن شهيبة يقول هذا خطأ يعني حديث المدبر من الزهلوذي قال ابو عبد الله ليس له اصل باب امهات الاولاد بني قال حدثنا علي بن محمد ومحمد بن اسماعيل قال حدثنا وكعب قال حدثنا شريك عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن اكرمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما رجل ولدت امد منه فهي معتقة عن دبور منه بني قال حدثنا احمد بن يوسف قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ابو بكر عن النشلي عن الحسين بن عبد الله عن اكرمه عن ابن عباس رضي الله تعالى قال عنه انه قال ذكرت ام ابراهيم عليها السلام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اعتقها ولد وبريه قال حدثنا محمد بن يحيى واسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جرير قال اخبرنا ابن زبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول كنا نبيع سرارين وامهات اولادنا والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا نرى بذلك باسا باب المكاتب بريه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شبت وعبد الله بن سعيد قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن ابن عجلان عن سعد بن ابي سعد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ثلاثه كلهم حق على الله يعاون الغزو في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الاداء والناكح الذي يريد التعفف اللهم زوج ايام المسلمين وبه قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا عبد الله بن نمير ومحمد بن فضيل عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ايما عبد قوتي الرقيب على 100 أوقية بعد إلا 10 أوقيات فهو رقيق. فحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها أخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتعتجب منه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمود قال حدثنا وكان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها أن بريرة أتتها وهي مكاتبة فقد كاتبها على 9 أواق فقال لا إن شألك عددت لهم عدة واحدة وكان الولاء لي. قال فأتت أهلها فذكرت ذلك لهم فأبوا إلا أن تشترط لا إلا أن تشترط الولاء في لفظ البخاري وغيره إلا أن تشترط لهم الولاء إلا أن تشترط الولاء لهم تقديم في البخاري الولاء لهم إلا أن تشترط الولاء لهم فذكرت عائشة ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال إب علي. قالت فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط كتاب الله حق وشرط الله أوثق والولاء لمن أعتق باب لأتكم إليه. قال حدثنا أبو قرب قال حدثنا معاوية علينا ما شاء عمرو بن مراد عن سالم بن أبي الجعد عن شرعب بن الصمت أنه قال قلت لكعب يا كعب بن مرة تحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحذر. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق امرأ مسلما كان في كاكه من النار يجهزه بكل عظم من وعظم من ومن أعتق امرأتين مسلمتين كانتا في كاكه من النار يجهزه بكل عظمين منهما عظم من. قال رحمة الله عليه حدثنا احمد بن سنان قال حدثنا معاذ قال حدثنا هشام بن عروة عن ابي عن ابي مراوح عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله ايه الرقاب افضل؟ قال انبسها عند اهلها واغلى ثمنا باب من ملك ذا رحم معرم فهو حر به. قال حدثنا عقبة بن مكرم هو اسحاق بن منصور قال حدثنا محمد بن بكر البرسلي وعن محمد بن زربة عن قتادة وعاصم عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ملك ذا رحم معرم فهو حر به. قال حدثنا راشد بن سعد الرملي وعبيد الله بن الجميل الأنمضي قال حدثنا ذمرة بن ربيعة عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم معرم فهو حر باب من عتق عبدا وشرط خدمته به. قال حدثنا عبد الله بن عائد الجمحي قال حدثنا عمد بن سربة عن سيد بن جمان عن سفينة أبي عبد الرحمن قال عتقتني أم سلمة رضي الله تعالى عنها وشرطت علي أن أخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش باب من عتق شركا له في عبد به. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن ومحمد بن بشير عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن ناكن عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعطك نصيبا في من أعطك نصيبا له في مملوك أو شقصا فعليه خلاصه من ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال استسعي العبد في قمته غير مشكوك عليه. قال رحمة الله عليه حدثنا يحيى بن عاكم منه قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعطك شركا له في عبد وقيم عليه بقيمة عدل فأعطى شركاء وحصصه من كان له من المال ما يبلغ ثمنه وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق باب من عتق عبدا وله مال بليه. قال حدثنا حمالة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وابن قال أخبرني ابن لهيعة حاء وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سعد بن أبي مريم قال أنبانا ليث بن سعد جميعا عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكر بن الأشجع النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عن من قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشرط الأسيد ماله فيكون له. وقال ابن لهيعة إلا أن يستثني السيد بالإيطال. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا نوطر بن زيد عن صقب بن ابراهيم عن جدي عمير ومولى بن مسعود ان عبد الله رضي الله تعالى عنه قال له يا عمير ان اعتقك عتقا هانيا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايما رجل اعتق غلما ولم يسم ماله فالمال له فاخبرني ما مالك. وبه قال اخا حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا نوطر بن زيد عن صقب بن ابراهيم قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لجدي فذكر نحو باب عتق ولد الزنوب. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا فضل بن دقين قال حدثنا إسرائيل عن زيد بن جبين عن أبي يزيد الضني عن ميمونة بنت سعد مولاة النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ولد الزنا فقال نعلان أجاهد بما خير من أن أعتق ولد الزنا. ولد الزنا باب من أراد عتق عبده وامرأته فليبدأ بالرجل بليه. قال حدثنا محمد بن شرين قال حدثنا محمد بن سعادة وحدثنا محمد بن خلف العسقلاني وإسحاق بن منصور قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن وهب عن القاسم ومد عن عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان لها غلام وجارية زوج فقالت يا رسول الله إن أريد أن أعتقهما به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعتقتهما فبدأ بالرجل قبل المرأة آخر كتاب العتق والحمد لله رب العالمين وأول كتاب الحدود رب يسر وعن يا كريم باب لا يحل ودم ممر المسلم إلا به ثلاث نبله قال حدثنا أحمد بن عبدة قال أنبأنا محمد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سالم عن أبي أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أشرف عليهم فسمعهم وهم يذكرون القتل فقال إنهم لا يتواعدون بالقتل فلما يقتلوني وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم ممر المسلم إلا في عهد ثلاث رجل زنا وهو مغصن فرجم أو رجل قتل نفسا بغير نفس أو رجل ارتد بعد إسلامي نعوذ بالله فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في سلم ولا قتلت نفسا مسلمة ولا ارتدت منذ أسلمت وفي حديث علي بن محمد وأبو بكر بن خلاد البالي وقال حدثنا وكان علي لما جاء عن عبد الله بن مرد عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا أحد ثلاثة نفر النفس بالنفس والذئب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة باب المرتد عن دينه نعوذ بالله وبالله قال حدثنا محمد بن صبعي قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن كرم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فقتلوا بحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا مسلم عن بزيد بن حكم عن أبي عن جدي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل له من مشرك أن شرك بعدما أسلم عملا حتى يفارق المشركين إلى المسلمين باب إقامة الحدود بنيه قال حدثنا جمع من أنه قال حدثنا الوليد بن يوسف قال حدثنا سعد بن سنان عن أبي الزاهري عن أبي شجرة كثير بن مرة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إقامة حد من حدود الله خير من مطر 40 ليلة في بلاد الله عز وجل بنيه قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال أنبأنا عيسى بن يزيد أظن عن جرير بن يزيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا بنيه قال حدثنا رسول بن علي الجرمي قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا الحكم بن أبي أنا كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من جحد آية من القرآن فقد حل ضرب عنقه ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله فلا سبيل لأحد عليه إلا أن يصيب حدا فيقام عليه وحدثنا عبد الله بن سلم المفلوج وقال حدثنا عبيدة بن الأسود عن القاسم بن الوليد عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجد عن عبادة بن صمد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا حدود الله في القريب والبعد ولا تأخذكم في الله لومة لائم فمن لا يجب عليه الحد بليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وقال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن عمير أنه قال سمعت عطية القرظي يقول أردنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم يبت خلي سبيل فكنت فيه من لم ينبت فخلي سبيل بليه قال حدثنا محمد بن صبايا قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير أنه قال سمعت عطية القرظي يقول فها أنا ذا بين أظهركم وحدثنا علي بن محمد وقال حدثنا عبد الله بن عمير ومعاذ وابو سمد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه من قال أردت على سبيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم واد وانا ابن 14 سنة فلم يجزني وأردت على يوم الخندق وانا ابن 15 سنة فاجزني قال نافع فحدثت به عمر بن عبد العزيز في خلافته فقال هذا فصل بين الصغير والكبير باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات وبليه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شبه قال حدثنا معاذ عن الاعمش عن ابي صلاح عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ستر موسى من ستر الله في الدنيا والاخره حدثنا عبد الله بن الجراح قال حدثنا وكان عن ابراهيم بن قبلي عن سعد بن ابي سعد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفعوا الحدود ما وجدتم له ما دفعنا به قال حدثنا ابو بن حميد بن كاتب قال انبانا محمد بن عثمان الجمعي وقال حدثنا الحكم بن ابانا عن كرمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ستر عوره اخي المسلم ستر الله عورته يوم القيامه ومن كشف عوره اخي المسلم كشف الله عورته حتى يفضع بها في بيته بني باب شباب شفاعه في الحدود بني قال حدثنا محمد بن محمد النصري وقال انبانا ليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان قريشا اهمهم شان المراد المخزوميه التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا من يجدر عليه الا اسامه بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه فكلمه اسامه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتشفع في حد من عدود الله ثم قام فاغتضب فقال يا ايها الناس انما لك من كان قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم شربوا وتركوا واذا سرق فيهم طائفوا اقاموا عليه الحد وايم الله لو ان فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم وعليه السلام سرقت لقطعته يدا قال محمد نور معن سمعت الليث بن سعد يقول قد اعاد الله عز وجل ان تسرق قد اعاد الله عز وجل ان تسرق وقل كل مسلم ينبغي له أن يقول هذا، عاد الله وأن يسرق أن تسرق. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن منان قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة بن ركندة عن أمي عائشة بنت مسعود بن الأسود عن أبيها أنه قال: لما سرقت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظمنا ذلك، وكانت امرأة من قريش، فجئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نكلمه وقلنا: نحن نفديها بأربعين أوقية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تطهر خير الله. فلما سمعنا لينا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أتينا أسامة فقلنا: كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قام غضبا فقال: ما إكثاركم علي في عهد من عدود الله عز وجل؟ وقع على مد من ماء الله والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم، لو كانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت بالذي نزلت به لقطع محمد يده. باب حد الزنوب لي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعائشة بن عمر ومحمد بن صبايا قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن زريع عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وزيد بن خالد رضي الله تعالى عنه وجبل قالوا: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال: أنجزوك بالله إلا قضيت بيننا بكتاب الله عز وجل. فقال: غزمه وكان أفقى منه وقضى بيننا بكتاب الله وأذن لي حتى أقول. قال: قل. قال: إن ابني كان عازبا على هذا وإنه زن بمرأتي فافتديت منه بمئة شاة وخادم. فسألت رجلا من أهل العلم فأخبرت أن على ابني جلد مئة وتغريب عام وأن على امرأتي هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي نفس بيدي لأقضين بينك وبكتاب الله المئة الشاة والخادم. رد عليك: وعلى ابنك جلد مئة وتغربها من وغدو يونس وعلى مرات هذا بين عطرفت فرزمها فلا جمون فغدا عليها فعطرفت فرجمه بلي. قال: حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال: حدثنا ابن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عابد ليان عبادة بن صمد رضي الله تعالى عن أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله له الناس بين البكر وبالبكر جلد مئة وتغربه سنة والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. في لفظ البخاري وغيره وتغريب عام. باب من وقع على جارية مرض يبلي قال: حدثنا حميد بن سعد قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: عندنا سعد عن قتادة عن حبيب بن سلم انه قال: أتي عمر بن بشير رضي الله تعالى عنه برجل غشى جارية امرأته فقال: لا أقضي فيها إلا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إن كانت أحلتها لو فجلته مئة وإن لم تكن أذنت له رجمت بلي. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد السلام بن حرب عن هشام بن حسن عن الحسن عن سلمة بن المحبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع عليه رجل وطئ جارية امرأته فلم يحده. باب الرجم بلي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن صبايا قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن زريع عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لقد خشيت أن يطول بالناس زمن حتى يقول قائل: ما أجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة من فرائض الله عز وجل. ألا وإن الرجم حق إذا أحسن الرجل وقامت البينة أو كان حمل أو كان حمل أو اعترف. وقد قرأت: الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجمهما البتة. رجم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورجمنا بعده. بحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد بن العوام عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: جاء معاذ بن مالك رضي الله تعالى عنه ورحمه الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني قد زنيت فعرض عنه، ثم قال: إني قد زنيت فعرض عنه، ثم قال: إني زنيت فعرض عنه، ثم قال: قد زنيت فعرض عنه، حتى أقر أربع مرات فأمر به أن يرجم. فلما صبته الحجارة أدبر يشد فلقيه رجل بيده لحي جمل. قد زنيت في كلها في الأربع أطرافات في لفظ البخاري وغيره. قال: فضربه فصرعه فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فيراره حيين مسته الحجارة. قال: فهل لا تربتم بلي؟ قال: حدثنا ربس بن عثمان الدمشقي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا ابو عمرو انه قال: حدثني يحيى بن ابي كثير عن ابي قلبة عن ابي المهاجري عن عمران بن الحصين رضي الله تعالى عنه ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فاعترفت بالزنا فامر بها فشكت عليها ثيابها ثم رجمها ثم صلى عليها. باب رجم اليهودي واليهودية بلي قال: حدثنا عبد بن محمد قال: حدثنا عبد الله بن ميمون عن عبيد الله بن عمر عن بعلان بن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين انا في من رجمهما فلقد رايت وانه يسر من الحجاره في لفظ البخاري يقيها. حدثنا يحيى اسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن سماك بن عربين عن جابر بن سمره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم رجم يهوديا ويهوديه, ولفظ البخاري ايضا يجني عليها يجنأ عليها لغتان. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن عبد الله بن مرد عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه نقر مر النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم مجلود فدعاهم فقال هكذا تجدون في كتابكم حد الزاني؟ قالوا نعم. فدعا رجلا من علمائهم وقال انشدوك بالله الذي انزل التوراة على موسى عليه السلام هكذا تجدون حد الزاني؟ قال لا, ولولا انك نشدتني لم اخبرك نجد حد الزاني في كتابنا الرجم, ولكنه كثر في اشرفنا فكنا اذا اخذنا الشريف تركنا, وكنا اذا اخذنا الضعيف اقمنا عليه الحد, فقلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيم على شريفه والوضع, فاجتمعنا على التحميم والجلد ما كان الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه وأمر به فرجم. باب من أظهر الفاحشة. قال حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي قال حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد قال حدثنا ليث بن سعد عن عبيد بن أبي جعفر عن أبي الأسود عن عروة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت فلانة فقد ظهر فيها الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليه بليه. قال حدثنا أبو بكر بن مخلد البائلي وقال حدثنا سفيان وعن أبي الزناد عن القاسم بن محمد قال ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المتلاعنين فقال لو ابن شدد هي التي قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما عادا بغير بينة لرجمتها. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تلك امرات أعلنت باب من عمل عمل قوم لوط بليه. قال حدثنا محمد بن صباح وأبو بكر بن مخلد وقال حدثنا عبد العزيز محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. سبحان الله أكرمكم الله, يعني حتى البهائم لا تفعل هذا. فأتى يعني أتى الطائفة من بني آدم ما لم تأتيه أكرمكم الله البهائم. نعوذ بالله, نسأل الله الثبات. هذا من أنجس ما يكون, نعوذ بالله. قال حدثنا يونس بن عبد العلاء قال اخبرني عبد الله بن نافع قال اخبرني عاصم بن عمر بن عن سهيل عن ابي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي عمل وعمل قوم لوط قال رجم الاعلى والاسفل ورجمهما جميعا بليه. قال حدثنا ازهر بن مروان قال حدثنا عبد الوليد بن سعيد قال حدثنا قاسم بن عبد الواحد عن عبد الله بن محمد بن عقل عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ان اخوف ما اخاف على امتي عمل قوم لوط. باب من اتى ذات مار من ومن اتى دائمة بليه. قال هنا في أمريكا سبحان يحتفلون لهم يوم في السنة ويخرجون عراة بالآلاف, آلاف مؤلفة, آلاف لا حصر لها, ويخرجون عراة في الشوارع يوم احتفال اللي هو بيسموه الجاي. بالنسبة للرجال بنسميها بالإنجليزي جاي, وبالنسبة للمرأة لسبيان اللي هي الشواذ يعني. الله المستعان. قال باب من اتى ذات محرم ومن اتى بهيمة بليه. قال حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا ابن ابي فديك عن ابراهيم بن اسماعيل عن داود بن الحصين عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم من وقع على ذات محرم فاقتلوه ومن وقع على بهيمة فاقتلوه وقتلوا البهيمة. باب اقامة الحدود على المئة بليه. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شبته ومحمد بن صباح قال حدثنا سفيان بن عينة عن سليمان وعبيد الله بن عبد الله عن ابو هريرة وزيد بن خالد وشبل رضي الله تعالى عنهم انهم قالوا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسأله رجل عن الأمة تزني قبل أن توصل فقال اجلدها فإن زنت فاجلدها ثم قال في الثالثة أو في الرابعة فبيعها ولو بحبل من شعر. وفي لفظ البخاري إذا زنت أمة أحدكم فاجلدوها إلى آخره. قال حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا محمد بن رمح قال ابن ليث بن سعد عن يزيد بن ابي حبيب عن عمار بن ابي فرود عن محمد بن مسلم حدثه وان عروه حدث وان عمره بنت عبد الرحمن حدثته ان عائشه رضي الله تعالى عنها حدثتها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا زنت الامه فاجلدوها فان زنت تجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير والضفير الحبل جاء اللفظ هنا. باب حد القذف بليه. قال حددنا معبد بن شريون قال حددنا ربيعة عن معبد بن إسحاق عن عبد الابن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكرت ذلك وتلا القرآن فلما نزل أمر برجلين وامراد فضربوا وحدهم بليه. قال حددنا عبد الرحمن بن إبرام قال حددنا ابن أبي فديك قال حددني ابن أبي حبيبة عن داود بن حسين عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قال الرجل للرجل يا مخنث فاجلدوا 20 وإذا قال الرجل للرجل يا لوطي فاجلدوا 20. باب حد سكر نبلي. قال حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن أبي حسين عن عمير بن سعيد وحدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا مطرب قال سمعت عن عمير بن سعيد قال قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ما كنت أدي من أقمت عليه الحد إلا شرب الخمر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن به شيئا إنما هو شيء جعلناه نحن. وحدثنا نصر بن علي الجضمي قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا سعيد وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكان عن هشام بن الدستوي جميعا عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب في الخمر بالنعال والجريد وبه. قال حدثنا عثمان بن أبي شبر قال حدثنا ابن علي عن سعيد بن أبي عروبة عن عبد الله بن الداناج قال سمعت خضين بن المدير الرقاشي حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي شوارب قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا عبد الله بن فيروز الداناج قال حدثني حصين أو خضين بن المدير قال لما جاء بالوليد بن عقبة إلى عثمان رضي الله تعالى عنه قد شهد عليه قال لعلي لك ابن عمك فأقم عليه الحد فجلده علي رضي الله تعالى عنه قال جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 وجلد أبو بكر 40 وجلد عمر 80 وكل سنة. باب شرب الخمر مرارا وبه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شبت قال حدثنا شبابة عن ابن أبي ذبن عن الحريدي عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا سكر فاجلدوا فإن عاد فاجلدوا فإن عاد فاجلدوا ثم قال في ربعته فإن عاد فاضربوا عنقه بليه. قال حدثنا شعب بن عمر قال حدثنا شعب بن إسحاق قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن عاصم بن بدلة عن ذكوان أبي صلان عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شربوا الخمر فاجلدوهم ثم إذا شربوا فاجلدوهم ثم إذا شربوا فاجلدوهم ثم إذا شربوا فاقتلوهم. باب الكبير والمريض يجب عليه العهد بليه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شبت قال حدثنا عبد الله بن المينون قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عبد الله بن شجع عن أبي أمة بن سالم بن حنيفة عن سعيد بن سعد عن عبادة أنه قال كان بين أبياتنا رجل مخدز ضعيف فلم يرع إلا وهو على أمة من إماء الدار يخبط بها فرفع شأنه سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اجلدوا ضرب 100 صوت. قالوا يا نبي الله وأضعف من ذلك لو ضربناه 100 صوت ماذا؟ قال فخذوا له إذ كان به 100 شمراخ فاضربوا ضربة واحدة وليه. قال حدثنا سفيان بن وكان قال حدثنا المحربي عن معبد بن إسحاق عن يعقوب بن عبد الله عن أبي أمة بن سالم عن سعد بن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحو باب من شار زرعه بليه. قال حدثنا عقوب بن عميد بن كذب قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن سهيل بن ابي صالح عن ابي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال حدثنا المغيره بن عبد الرحمن يعني بن عجل عن ابي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال وحدثنا انس بن عدن عن ابي معشر عن معبد بن كعب وموسى بن يسار عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا زرعه فليس منه بحدثنا عبد الله بن عامر بن البرد بن يوسف بن بريد بن ابي برده بن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى أنه قال حدثنا أبو سمد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا زرعا فليس منا وبه. قال حدثنا محمد بن غيلان وابو قرب ويوسف بن موسى وعبد الله بن البرد قال حدثنا أبو سمد عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شعر علينا الزرع فليس منا. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليكم شيخي وجزاك الله عنا خير الجزاء شيخي. أحسن الله جزاك الله جميعا خير الجزاء إن شاء الله. حفظك ربنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظ الله تعالى وديعتي شيخي. أكرمكم الله وليكم الكريم. الحمد لله رب العالمين. توقف المجلس في حدود 2:46 دقيقة تقريبا. طيب تذكيرا قد أجلنا مجلس يعني قراءة كتاب خلق أفعال العباد للإمام البخاري، كما بينت لكم أن أحد طلبة العلم قد سألني ذلك، وإن كنت لم أرد عليه بنعم أو لا، لكن حفاظا على طلبة العلم فإن شاء الله نبدأ به غدا بإذن الله تعالى، فلا يفوت أنكم هذا المجلس. هذه واحدة. وثانيا البدء اليوم 9:15 مساء إن شاء الله تبارك وتعالى في قراءة كتاب عمدة الأحكام، فإن شئتم فأهلا وسهلا ومرحبا بكم، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على ختمه في مجلس واحد إن شاء الله تعالى. بارك الله في الجميع، والحمد لله أولا وآخرا، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. في أمان الله ووديعته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استغفرك.